بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 12. موضوع هذه الحلقة التطرف الديني والتكفير. يقول محاوري: يشيع في قاموس الإرهاب الفكري وفي قاموس المتطرفين ألفاظ التكفير والتفسيق والتبديع والرد عن الدين، واستخدام هذا بغير ضوابط، حتى أصبحت كلمة التكفير تطلق على المجتمعات كلها وعلى جماهير المسلمين كلهم. في الوقت الذي نعلم وتعلم أنت أيضا كذلك أن التكفير سلطة إلهية بحتة، لا يملك أحد من الناس أن يكفر مسلما ينطق بالشهادتين، لأن الكفر إنكار بالقلب، وما في القلب لا سبيل إلى اطلاع أحد عليه. فكيف يدعي هؤلاء الإرهابيون المتطرفون، كيف يدعون علم الغيب ويتجرؤون على حق من حقوق الله في الوقت الذي يزايدون فيه على الدعوة إلى التوحيد ويتهمون الناس فيه بالجهل بالعقيدة؟ من الجاهل؟ من المعتدي؟ أليس هم الجاهلين المعتدين؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقول في التعليق على هذا: لقد خلط محدثي بين قضيتين، إحداهما حق والأخرى باطلة. أما الإنكار على من يطلقون التكفير بغير ضابط، من يكفرون المجتمعات الإسلامية والأمة الإسلامية جملة بغير سلطان من الله، هذا باطل ننكره، نحن أول المنكرين عليه. لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسارع في التكفير بغير بينة وحجة قاطعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك فقد باء بها أحدهما. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. لكن بقي أن نعلم أن هؤلاء في محيط العمل الإسلامي قلة شاذة، وإن حاول الإعلام الظلوم أن يركز عليهم أضواء ليجعل منهم لافتة التيار الإسلامي وواجهته، وذلك في مسلسل هجومه الظلوم على دعاة الإسلام واستعدائه على حملة الشريعة. مهما كان أمر هؤلاء من قلة أو كثرة، فإن التكفير يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية وأن نتريث في أمره إلى آخر مدى. الغزالي رحمه الله له كتاب جميل اسمه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة، يقول فيه: ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد. هذا المعنى حق نقرره، نؤكده، لا ممارات فيه، لا مجادلة حوله، لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. أما القضية الباطلة فيما ذكر فهو ما قيل من أن من نطق بالشهادتين فلا سبيل إلى تكفيره بحال، لأن التكفير سلطة إلهية بحتة لارتباطه بعمل القلب الذي لا يطلع عليه إلا الله. هذه المقولة باطلة، بل توشك أن تكون إنكارا لمعلوم من الدين بالضرورة. انتفض محدثي وقال كيف، هذا هو حديث مشايخنا الكبار وعلمائنا الأجلاء العظام، وتنشره مختلف وسائل الإعلام تحت سمع وبصر علماء الأمة في المشارق والمغارب، كيف تقول هذه قضية باطلة وتوشك أن تكون إنكارا لمعلوم من الدين بالضرورة؟ هل بدأنا مسلسل الإرهاب الفكري مرة أخرى؟ على رسلك، أخشى أن تكون قد أسأت الفهم فيما تنقله عن هؤلاء. لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يقر بما تقول أو أن يدين به مهما بلغت قلة بضاعته من العلوم الشرعية. إنك تقر أن الكفر لا سبيل للحكم به على يعني على أحد لارتباطه بعمل القلب الذي لا سبيل إلى اطلاع أحد عليه. هل تقول كذلك إن نقيضه وهو الإيمان عمل من أعمال القلب فلا سبيل إذن للحكم به على أحد من الناس؟ هل تقبل أن تمتنع من الحكم بالإيمان على أحد من المسلمين؟ فقلت لا، أنا أحكم بظاهر الإسلام والإيمان بناء على ما يأتيه المسلم من أعمال الإسلام الظاهرة، صلي، صوم، يزكي، حج، اسمه أحمد، محمود، علي. نقول أيضا بنفس المنطق وكذلك الكفر، يجب عليك أن تحكم بظاهر الكفر بناء على ما يأتيه من أعمال الكفر الظاهرة القطعية اليقينية التي لم يختلف فيها ولم يختلف عليها، وتكل الأمر في سريرة هذا كما تكله في سريرة ذاك إلى الله عز وجل. وإلا كيف تحكم بالإسلام بظاهر من العمل ولا تحكم بالكفر بظاهر من العمل كذلك؟ أليس هذا محض التفريق بين المتماثلين وهو نقيض ما استقر في الفطر والعقول؟ فإن قلت إن الله جعل أعمال الإسلام دليلا على الإسلام، قلنا وبنفس المنطق جعل أعمال الكفر القطعية المستيقنة دليلا على الكفر. إذا كان الله قد جعل النطق بالشهادتين دليلا على الإسلام، فقد جعل سب الرسول دليلا على الكفر، قد جعل الاستهزاء بالمصحف ووضعه تحت القدم دليلا على الكفر، نعم، قد جعل إنكار شيء من القرآن الكريم، سورة من سوره أو آية من آياته دليلا على الكفر. فلما تفرق بين المتماثلين؟ كيف حكمت بالإسلام بناء على الأولى ولم تحكم بالكفر بناء على الثانية؟ أما ما تقول من أن التكفير سلطة إلهية بحتة فذلك حق وبذلك نقول، ولكننا نضيف أيضا إن الحكم بالإسلام سلطة إلهية بحتة، فلا يجوز أن نشهد لأحد بالإسلام ولا أن نشهد على أحد بالكفر إلا وفق أحكام الله عز وجل وطبقا لما بينه لنا من شروط وقواعد. فلا نكفر أحدا بغير برهان ولا نشهد بإسلام أحد بغير برهان، والذي ينطبق على الأولى ينطبق على الثانية ولا فرق. فالذي يحدد ضوابط الكفر والإسلام الشرع المعصوم لا غير، لا مدخل في ذلك لأحد من البشر. وهذا هو المعنى الصحيح لقولنا إن الشهادة بالإسلام أو الكفر حكم شرعي بحت لا مدخل فيه للأهواء البشرية، وإنما يجب أن يكون كل منهما وفقا لما أنزل الله. فالصواب إذن أن يقال إن الكفر ظاهر وباطن كما أن الإسلام ظاهر وباطن، وإن كان لا سبيل لنا في الدنيا للاطلاع على باطن أحد من الناس، فإن الشريعة جعلت الظاهر علامة على الباطن. فإن كان القلب عامرا بالإيمان انعكس ذلك على الجوارح بالاستقامة، إلا إذا حال دون ذلك عارض من إكراه ونحوه. وإن كان الباطل فاسدا كان الظاهر فاسدا بحسبه، فما يظهر على البدن من أقوال أو أعمال موجب لما في القلب ولازمه ودليله. ولهذا جاء في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكما تستدل بظاهر الإسلام على ثبوت الإسلام وتحكم به، تستدل بظاهر الكفر على ثبوت الكفر وتحكم به، ولا يتم الحكم بهذا ولا بذاك إلا وفق النصوص الشرعية، ولا مدخل في هذا لاجتهاد العقول ولا لنزعات الأهواء. أنا أضيف إليك بعدا آخر: النصوص الشرعية تكلمت عن الرد عن الدين وقرت لها أحكاما، وكل كتب الفقه في جميع المذاهب المعتمدة وغير المعتمدة تكلمت عن الرد عن الدين، أفردت لها أبوابا، قرت لها أحكاما. في التاريخ الإسلامي جرت حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق، انعقد عليها إجماع الصحابة أجمعين، فكيف حجبت عن هذا كله أو تجاهلته بفلسفة غريبة لا تصمد أمام أي مناقشة؟ أنا أسألك سؤالا، إني أعظك بالله كما قالت تعالى: قل إني أعظكم أن قل إني أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. سألك سؤالا، أرجو أن تحسن التدبر في منطوقه ومفهومه. ما تقول في رجل سب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، داس المصحف عمدا بقدمه وهو يعلم بلا إكراه؟ ما تقول في رجل كذب بسورة من سور القرآن، قال سورة يوسف دي ليست من القرآن لا أحبها، أو أنكر يوم القيامة ما في بحث بعد الموت، آمن بتناسخ الأرواح كما قال هذا الشاعر الجاهلي، نعم، حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري؟ ما تقول في من قال إن القرآن من صنع محمد ليس كتاب الله؟ ما تقول في من آمن بنبوة مرزا غلام أحمد كنبي بعث بعد محمد كما يعتقد بذلك القاديانية؟ ماذا تقول في من طالب بإلغاء فريضة الصوم لأنها تعطل عن الإنتاج؟ دعك من هذا، ماذا تقول في من طالب بنقل فريضة الحج من مكة إلى الإسكندرية ليستمتع الناس بالطقس المعتدل والنسيم العليل، وبيأدوا مناسك حجهم على شواطئ البحر يستمتعون بنسيم الإسكندرية وهوائها البارد؟ ماذا تقول في من دعا إلى نقل صلاة الجمعة إلى الأحد وأصر على هذا واعتقده دينا وطفق يدعو الناس إليه، أو دعا إلى تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة أسوة بتعدد الزوجات بالنسبة للرجل؟ ما تقول في من اعتقد شيئا من هذا وآمن به واستقر به ودعا إليه ورفع لواءه وأخذ يدعو الناس بل يقاتلهم على لكي يقروا به؟ إن قلت إن هذه المقولات تجتمع مع الإسلام ولا يزال أصحابها مسلمين فقد كبرت الحجة والمنطق والواقع والتاريخ، وإجماع المسلمين أجمعين في مختلف أعصارهم وأمصارهم. وإن قلت لا إنه بهذا أصبح مرتدا فقد لزمتك الحجة، وجب عليك الإقرار بأن للكفر ظاهرا وباطنا، كما نستدل بظاهر أعمال الإسلام على ثبوت عقد الإسلام، نستدل بظاهر أعمال الكفر، الأعمال اليقينية القطعية المستيقنة التي لا ممارات فيها. لا أتحدث عن قضايا اجتهادية، داس المصحف عمدا بقدمه وهو يعلم، سب الله تعالى سب النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في عصمة القرآن، قال إن القرآن أساطير الأولين من صنع محمد، إنما يعلمه بشر. ماذا تقول في من قال بشيء من هذا؟ أليس هو الكفر القطعي اليقيني؟ إن لم تقل بهذا فهو التناقض الذي لا مخلص منه. هذا وبالله التوفيق، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.